حكم العمل في البنوك الربوية إن كان العمل إداريا كشؤون الموظفين والعلاقات العامة والحرب، وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العمل في البنك أو من البنك حرام؟ لا أتينا بهذا وأتينا بأسدلين لا يحدث في هذا أن التعامل مع البنوك محرم سواء كان كاتبا أو أمير صندوق أو محاسبا أو مراسلا أو غير ذلك، لأنه علم له والله يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان سبحانه وتعالى مع البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله كاتبه وشهيده. لماذا لا يكاتب الشهيدات؟ لأنه ساعد على الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.